يقضيها بعد الصلاة، وإن أمن أن يقضيها بالضحى أجلها بعد الإشراق. نعم. أحسن الله إليكم. وأنور من فلسطين يقول: سألني أحد الإخوة وقال: أستحلفك بالله هل انتخبتني، وذلك في مؤسسة ما، وأنا لا أريد أن أبوح له لأن الانتخابات سرية، وقد أكون من انتخبته وقد أكون ما انتخبته، ويستحلفني ولو قلت له لا يغضب مني، كيف أرد عليه؟ ما ينتخب ليش؟ فسر أنت يا إبراهيم. شكله عمل في مؤسسة أو شيء، أحسن الله إليكم، وما أفصح عنه. على كل حال ادرأه ادرأه ما استطعت. إذا كنت تعلم أنه لا يصلح لا تنتخب، تكون غاشا. إذا كنت ترى أنه لا يصلح لهذا العمل وليس أمينا فلا تنتخب، ولو أقسم عليك ولو فعل ما فعل، وإذا غضب عليك فليقم. نعم.